إنسان آخر كان كان على ثوبه نجاسة ونسي أن يغسلها وصلى لما سلم ذكر أنه أن على ثوبه نجاسة ها؟ يصلها ويصل مرة ثانية الظاهر يمكن بعضهم يخالف إذن إصابته في الأول محتها محاها خطأه في الثاني ما في تربية يا شيخ ما في تربية طيب شب اسمه كلكم هذه فائدة إذا صلى الإنسان بغير وضوء ناسيا ثم ذكر وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة إذا صلى بثوب نجس ناسيا أن يغسله فصلاته صحيحة على القول الراجح ولا بعض العلماء يجب عيد وبذلك نقول إنه يستحق 75% من الجائزة نقصة يا شيخ هي شيء نقصة هي ثلاث صحون الله إنه ماتش خذي رجل بارك الله فيك عليك السلام الله يجزاك خير بارك الله فيك برجع يسلم عليك الله يسلمك بارك الله فيك هذه شرط تعالى تقدم لنا فيها فطور في البيت ان شاء الله طيب ناخذ سؤال ثاني رجل صلى بشخص واحد وكان هذا الشخص يصلي عن يساره عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة فما حكم صلاة هذا الرجل الذي يصلي عن يسار الإمام نبي واحد من قوم واحد بس أعيد السؤال طيب رجلان صلى يا جماعة فصار المأموم عن يسار الإمام حتى انتهت الصلاة هل تصلح الصلاة أو لا تصلح والله ما سبحان الله قومنا واحد الشيخ يعني قوم تفصل يقول الشيخ هو عارف ولا جاهل أي نخليها كل المسلمين جاهل وعالم نعم إن كان جاهلا صحت صلاته ينبيهم الإمام ما نبه الإمام الإمام أجهل منه يلا نعم صحيحة. طيب إذا كان عالما يعيدها تمام الجواب صحيح ولكن لاحظوا أن القول الراجح فيما إذا صلى عن يسار إمامه ولو عالما فالصلاة صحيحة لأنه وقوفه عن يمين الإمام على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب بارك الله فيك بقي إذا وقف الإمام المأموم هل يتقدم الإمام على المأموم وإلا يتساوى يساويه أجل تمام جيد لأن يوجد في بعض الكتب الدراسية ما عاد يغيروها أو لا إن الإمام يتقدم شوي هذا غلط لازم يكون الإمام والمأموم سواء بارك الله فيك خذ جائزتك ما تقولون في طفل له أم من الرضاع وليس له أب يكون ولده أمه ميتة أم مع ولد وفاة زوجة